أن تخرج زكاة الحلي، وهذه مسألة خلافية حتى بين الصحابة، فالأحوط أن يخرج زكاة الحلي. أما إذا كان عنده الشخص سيارات يتاجر بها بيع شراء فهذه عروض تجارة، أما لو كان عنده 5 سيارات 7 سيارات يستخدمها له ولأولاده فليس فيها زكاة. وهكذا قال رواه البخاري قال ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا زكاة الفطر. هنا بين لما بين أن العبد لا يزكى لأنه يقتني، بين أن هذا العبد نخرج له زكاة وهي زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تجب على العبد وعلى الحر وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الغني والفقير الذي يجد قوت يومه فصاعدا، فالعبد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لأنه مسلم، فزكاة الفطر نقاء وطهارة لبدنه، فزكاة الفطر للبدن لا للمال، فالعبد لا يتملك وإنما يزكي زكاة الفطر لتطهير نفسه من أدران الذنوب والخطايا وغير ذلك. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان من منع إخراج زكاة السائمة ماذا يصنع به. قال عن بهز بن حكيم بها عن جده أن يسلم قال في كل سائمة إبل، هذا يدل على من شروط زكاة الإبل أن تكون سائمة يعني راعية الحول أو أكثر، يعني راعية كل الحول أو نصف الحول فصاعدا، في 40 بنت لبون. وسبق لكم في حديث أنس في البخاري من 36 إلى 45 بنت لبون، وهنا قال في كل 40 بنت لبون، يعني 40 داخلة ما بين 36 وما بين 45، كأنه قال أيضا وفي 37 بنت لبون أو 39 بنت لبون، لأن ذاك منطوق الحديث وهذا مفهوم للحديث فلا تعارض بينهما. لا تفرق إبل عن حسابها، هذه نفس معنى حديث أنس السابق في صحيح البخاري لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فمثلا لو أن شخصا عنده 8 من الإبل ولما حان وقت الزكاة ذهب بأربع من إبله إلى مكة، فأصبح هناك في مكة 4 من الإبل وفي المدينة 4 من الإبل، وفعل ذلك هروبا من الصدق من الزكاة، فهنا تجب عليه الزكاة وهي شاه. ذلك قال لا تفرق إبل عن حسابها يعني في عددها الذي وجب فيه النصاب، فكأن التفريق فالتفريق لا يمنع من سقوط الزكاة إذا كان متعمدا لإسقاط الزكاة، وهذا له شاهد في صحيح البخاري في العبارة السابقة. قال من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني من دفعها طالبا الثواب من الله عز وجل فله ما ناله من الثواب إذا كان مخلصا في ذلك، وإذا كان دفعها رياء أو سمعة فإنه يسقط عنه الواجب في الدنيا. ومن منعها فإن آخذوه منها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، هذا هو الشاهد. ومعنى هذه العبارة من منع الزكاة نأخذ منه النصيب المقدر للزكاة مع شطر ماله، فمثلا لو أن شخصا عنده 10 من الإبل الزكاة فيها شاه، فنأخذ منه شاه ونأخذ منه تعزيرا لمنعه الزكاة نأخذ منه 5 من الإبل. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وابن فرحوم المالكية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يؤخذ سوى النصيب المقدر في الزكاة شاه، وقالوا هذه العبارة لم تثبت، لذلك توقف الشافعي في القول به لعدم ثبوتها. فالذي تفرد بها هو بهز بن حكيم، ولم يروي ذلك غير بهز بن حكيم، لذلك طعن بعض العلم في بهز بسبب هذه العبارة، وطعنوا في هذه العبارة في بهز بن حكيم، فمن أثبتها أخذ بذلك المعنى، ومن لم يثبتها لم يأخذ. كل 40 بنت ربون وفي كل 50 حقة، فلو كان عندنا 160 من الإبل زكاتها 4 بنات ربون، ولو كان عندنا 200 من الإبل فالزكاة فيها 5 حقاب، يعني في كل 50 حقة حقة، يعني أنه إذا زاد على 120 النصاب يقل، وهذا من رحمة الشارع بالتاجر، فنخفف عنه يسيرا، لأن سبق من 46 يبدأ بنت لبون، هنا 40 نعتبر بنت لبون، وهنا كل 50 حقة، وهناك لا أكثر من 65، فهنا في تخفيف من الشارع على التاجر. ثم قال: ومن لم يكن له إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، يعني أن نصاب الإبل يبدأ من 5 من الإبل فصاعدا، أقل من 5 ما في زكاة، إلا إن شاء ربها، يعني صدقة تطوع وليس بواجب. فلو مثلا 4 من الإبل أخرج شاة، نقول هذا صدقة نافلة وليس زكاة، وهكذا. لذلك قال: إلا إن يشاء ربها، يعني صاحب الإبل. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد أنهى أنصباء الإبل. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يذكر المصنف رحمه الله هنا نصاب زكاة الغنم، وأقل نصاب لزكاة الغنم 40 شاة، فما كان دون ذلك فليس فيه زكاة مفروضة، وإنما صدقة إذا شاء صاحبها. والنصاب في ذلك من 40 إلى 120 هذا فيها شاة، يخرج الشخص شاة واحدة، سواء كانت الغنم فيها ظأن وماعز أم كانت جميعا ظأن أم كانت جميعا ماعزا. وقوله في صدق الغنم هذا يدل على أن الزكاة للغنم شيء مفروض، وأطلقت الصدقة على الزكاة في سائمتها، يدل على أن من شروط زكاة الغنم أن تكون سائمة، يعني راعية للحول أو أكثر الحول، فلو كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة، ولو كانت تعلف جميع الحول فليس فيها زكاة، فيكفي في ذلك مشقة أهلها في شراء مثلا الشعير والطعام لها، إذا كانت تأكل من حالها في المرعى الحول وأكثره فليس فيها زكاة، لذلك قال في سائمتها. وفي الإبل في صحيح البخاري الذي ساق المصنف لم يذكر السوم، لكن في حديث بهز بن حكيم عند أحمد قال: وفي سائمة الإبل، يعني اشترط السوم. والبقر لم يأتي حديث فيه السوم، لكن يقاس على الإبل وعلى الغنم، فإذا كانت الإبل وهي أكبر منها اشترط السوم باب أولى البقر. قال: إذا كانت 40، يعني هذا أقل نصاب الغنم، إلى 20 و100 تخرج شاة واحدة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، هذا النصاب الثاني. الثالث: فإذا زادت على 200، يعني سبق 201 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإن زادت على 300 ففي كل 100، يعني استقر النصاب على 300، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فلو كان عدد الشياة عنده 700 شاة نخرج 7 شياة، فلو كان عنده 1000 شاة نخرج 10 شياة، وهكذا. قال: فإذا كانت سائمة الرجل، هذا اشترط أيضا الصوم، يعني من أدلة على الشروط على شرط الصوم هذه اللفظة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40، يعني أقل من نصاب 40، فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها، يعني صدقة تطوع، فأقل النصاب 40 وما دونه صدقة إذا شاء أن تزهرج. وبهذه اللفظة انتهى حديث مما جمع ابن حجر رحمه الله مما جمع في السياق ما ذكر عدة حديث، فهو ذكر حوالي 4 حديث جمعها في حديث واحد. هنا يأتي الحديث الأول ثم بعد ذلك يأتي الحديث الآخر الذي ضم المصنف بعضه إلى بعض. ولم يذكر المصنف في حديث أنس زكاة البقر لأنه لم يرد في صحيح البخاري، وإنما في السنن، ويأتي إن شاء الله بعد حديث أنس. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. هذا حديث. ثم حديث ثاني، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، هذا حديث. وحديث ثالث، ولا يخرج من الصدقة هرم ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، هذا حديث ثالث. والمسلم رحمه الله ساقها كأنها حديث واحد، وجميعها عن أنس وفي صحيح البخاري. قول رحمه الله ولا يجمع بين متفرق، يعني لا يجمع أولا التفريق والجمع يكون في السائمة، أما في المال فلا يدخل فيه الجمع والتفريق، كل مال لوحده، حتى كل مال حتى كمع شريك كل شريك لوحده. ولو تفرق المال في الأوطان ومالكه واحد فيعتبر كأنه في وطن واحد، لأنه التفريق والاجتماع هو فقط في السائمة. قال ولا يجمع بين متفرق، يعني لو شخص عنده في المدينة 40 شاة زكاتها شهر، ولو كان عنده 40 شاة أخرى في مكة زكاتها شهر، فكم يخرج عليه شاتان؟ لكن لو جمعها أصبحت 80 شاة، الزكاة فيها كم؟ شهر واحد. فلما جمعها سقطت عنه من الزكاة شهر، فإذا جمعها هروبا من الزكاة لا يجوز، لذلك قال صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة تؤخذ منه. أما إذا جمعها لا لخشية الصدقة، مثل وباء انتشر في مكة مثلا على الغنم ثم نقل غنمه إلى المدينة، نقول لا يلزمه سوى شاة واحدة. قال ولا يجمع بين متفرق، يعني ولا يجمع بين سائمة متفرقة في الأوطان. فإذا قيل ما هو الضابط في الجمع والتفريق؟ مسافة القصر، فمسافة قصر فصاعدا يعتبر لها تفرق، مسافة قصر فما دون تعتبر مجموعة. فلو مثلا في الجهة الشرقية من المدينة 40 شاة والجهة الغربية 40 شاة، نعتبرها كأنها مجتمعة في مكان واحد، المسافة أقل مسافة قصر. قال ولا يفرق بين مجتمعين، مثل لو عنده 40 شاة فلما أتى وقت الزكاة أرسل منها 5 شاة خارج المدينة، وكان عنده 40 شاة فأرسل 5 منها خارج المدينة فنقص النصاب فأصبح 35، 35 من فيها زكاة شاة فتسقط عنه الزكاة. فإذا فعل هذه الحيلة من أجل إسقاط الزكاة عنه لا يجوز، ويلزم بإخراج الزكاة، لكن قال خشية الصدقة. أما إذا لم يكن خشية الصدقة عند شخص عنده 40 شاة ثم أتاه ضيوف فجأة قبل تمام الحول بـ2 يوم فذبح منها شاة واحدة للضيف فنقص النصاب، نقول ليس فيه زكاة. لكن قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لكن لو فعل الأمر غير خشية الصدقة من بأس. ثم قال وما يقتسمان فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني لو أن 2 شركاء في السائمة لواحد مثلا 60 شاة وللذلك الموت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز سب الأموات، لكن هذا يقيد كما سيأتي. وقوله لا تسبوا الأموات يعني بالذم والشتم والتقبيح ونحو ذلك. لا تسبوا الأموات، المراد بالأموات هنا أموات المسلمين الذين ماتوا غير مجاهرين بمعاصي، أما من جاهر بمعصية ليحذر الأحياء منها ونحو ذلك أو ببدعة فيجوز التحذير من ذلك. الدليل حديث أنس البخاري ومسلم النبي عليه السلام نمر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا قال وجبته، ومر بجنازة فأثنوا عليه شرا يعني تكلموا فيه فقال وجبته، وفي عند الحاكم تكلموا فيه قالوا إنه غليظ في الطباع يعني سيء الأخلاق. فإذا كان الرجل قد جاهر بسيئته فلا يدخل في هذا الحديث، أو دعا إلى بدعته فلا يدخل في هذا الحديث. أما الكفار من مات على الكفر فيقال فلان مثلا كافر ونحو ذلك، فالله قال تبت يدا أبي لهب وتب، ذم وسب له وتقبيح. فإنهم قد أفضوا يعني وصلوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى موطن الحساب، فما فعلوا يحاسبون عليه، فلا فائدة من ذمهم وسبهم. فمثلا لا يقال فلان بخيل، فلان حدث كذا، فلان لا، وإنما يسكت. وأيضا ليس من مشروع ذكر محاسن الميت إذا مات، وما حديث اذكروا محاسن موتاكم فهو ضعيف، والمشروع هو الدعاء للميت. لكن مسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل، قال أو ولد صالح يدعو له، فمن حضر عزاء مثلا أو سمع الميت يدعو له. أما ذكر المحاسن لا ينتفع بها الميت، لأنه ليس في مقام حساب عندك، وإنما تدعو له لترفع درجاته عند الله عز وجل. وفي حديث عائشة هذا نهى عن السب، إلا لا فائدة من السب، أفضوا إلى ما قدموا، الله يحاسبهم على تقصيرهم. وحديث المغيرة عند الترمذي وهو صحيح فإنه يؤذي الأحياء، ونصه عند الترمذي لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء، يعني يتأذى الأحياء من سب ميتهم. مثل حضر شخص في عزاء وقال إن والدكم كان يرفع صوته علينا وكان وكان، لا، هذه تأذى الأولاد منه. فالحكمة من عدم سب الأموات هذا وهذا، والأصل أن المسلم يحفظ لسانه ولا يطلقه على غيره، وإنما يصلح هو عيوب نفسه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الجنائز، ويلي بإذن الله كتاب الزكاة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.